وما دام الله ثالثهما ثلث الاثنين بقوا ثلاثه يبقى المعيه موجوده. طب واذا كنت في معيه من لا تدركه الابصار اتدركك الابصار؟ نعم. فالمعيه دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.